من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم قد أفلح المؤمنون

خالدون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم تبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة وفيها منافع كثيرة تحملون. صدق الله.